ينظم ويصدر الشعراء الكوريون الأشعار التي تطرئ على الانتصار الكبير الخاص في تاريخ أمتنا العائد إلى 5000 سنة بعد قبول الخبر عن النجاح الكامل في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14. في غضون يومين فقط بعد صدور البلاغ الهام الخاص، أبدعوا عشرات الأعمال الشعرية مثل الأشعار في السماء تموز، يا كوريا، أرى الكوكب السيارة الجميل، الكرة الأرضية جميلة إلى الأبد، في ساحة الانتصار في الحرب، كما يخدون النشاطات الإبداعية بهمة.